Terasa dada akara mudi narasa kami kufrisikan karena dihadar dan sanggum terasa dada adara kenya sarapigo terhadap di kontoro nisara sanara adrasa pigo dahadihi suhuni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدي

بغبلي حكما هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب واغفر لهبي

وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت Thank you. إن قريب الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت أذهب بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الله العظيم الفاتحة.